يا مرحبا بك الله يحفظك. يقول الإمام البخاري في كتاب الزكاة: باب الصدقة من كسب طيب، لقوله: ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب يعني يبين حقيقة إنفاق المال في الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجبه. نعم. والحق اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجبه المقصود به الهداية الشرعية التكليفية فيما يتعلق بما وسع الله به من رزق على الإنسان. نعم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فما أعطى الله عز وجل للعبد سواء كان هذا الحد بلغ النصاب في الإيجاب بالنسبة للزكاة أو كان صدقة من الصدقات قبل بلوغ الحد. نعم. يعني من أي شخص تقبل الصدقة حتى لو كان الشخص نفسه يعني مستور لكن مش غني. نعم. فالصدقة تقبل. النظرة إلى المال زي ما قلنا على ما ورد في القرآن وورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يؤكد عليه الإمام البخاري بهذه الأبواب، إن المال ابتلاء من الله تبارك وتعالى، إنسان مخون فيه، أمين عليه، قاسم فيه بإرادة الله الشرعية. نعم. فالإرادة الشرعية هي الحكم والضبط، والإرادة الشرعية بتمثل أحكام العبودية والأحكام الشرعية التكليفية اللي هي متعلقة بإياك نعبد، متعلقة بقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. متعلقة بحق الله على عباده. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء. فالعبادة أحكام تكليفية شرعية اسمها أحكام العبودية، تتردد بين الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. فلما يتكلم الإمام البخاري مثلا يقول لك باب إنفاق المال في حقه، هو يقصد هنا الأحكام الشرعية التكليفية. إيه الواجب في المال؟ مستحب، مباح، المكروه، المحرم. نعم. فالكسب الطيب مأمور به، والكسب الحرام منهي عنه. نعم. الرياء في الصدقة منهي عنه. الخفاء في الصدقة أمر مستحب، مستحب وأمر به الحق سبحانه وتعالى. طيب لما يقول لك باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب. نعم. يبقى هنا الشرط في إن ربنا يقبل الصدقة كأمر ينميه للعبد ويضع عليه الأجر ويغفر به الوزر إن يكون الكسب كسب إيه؟ طيب، طيب مشروع. باب الصدقة من كسب طيب، يبقى الأبواب دي كلها القصد منها بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بأصل المال ووجوده في الحياة والنظرة العامة الاعتقادية للمال. نعم. يعني المال ده كيف أن الله عز وجل جعله فتنة وابتلاء وامتحانا للإنسان، فالواجب اتباع الشرع فيه. فمن ضمن ما ذكر باب الصدقة من إيه؟ من كسب طيب. فالكسب الطيب هنا المقصود به التجارة الحلال، لأنه أشار إلى قوله تعالى ويربي الصدقة. يربي يعني ينمي، يزود، يربي الإيه؟ الصدقات. طب يربي الصدقات، هل الصدقات يعني المقصود بها التصدق فقط، والمقصود حق المال اللي جاي من مصدر حلال؟ كيف يستخدم هذا المال؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال الواحد دلوقتي في التجارة مثلا والعمل والكسب، الكسب ده ممكن يبلغ الحد أو لا يبلغ الحد بالنسبة للزكاة يعني، لكن كونه أتى به من طريق مشروع موافق للحق الشرعي أو الإرادة الشرعية أو أحكام العبودية ربنا أمر بها، فالله عز وجل يضاعف الأجر في وصول المال إليه سواء أنفق أو إيه أو لم ينفق. يعني الرسول عليه السلام لما ذكر إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه إيه امرأتك. طب هو بيسعى على كسب القوت لأولاده ولإيه ولزوجته، نعم، فهنا هياخد عليها أجر. الكلام ده في مقابل المال الحرام اللي هو مبني على الربا. فالآيات اللي أشار بها الإمام البخاري قال الله تبارك وتعالى في وصف هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هو مصدر المال الحرام هو الربا. وانتشار الربا ومصدر المال الحرام اللي هو الربا ده بالضبط بيدخل معه أمر شيطاني، يبقى الإنسان فيه يعني بعيد عن الهدف اللي ربنا سبحانه وتعالى حدده له من جهة اتباع الشرع، فدايما الشيطان بيتدخل وتلاقي حرص الإنسان على المال. نعم. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. على فكرة الآية دي في هذه القضية مسألة إنما البيع مثل الربا، إن أغلب المعاملات البنكية اللي موجودة الآن بيقولوا إنما البيع مثل إيه؟ الربا. الربا. نعم. وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن أغلب المعاملات البنكية شغالة في التجارة في الزمن، مش التجارة في السلع. غير كده الخداع في العملة. نعم. إن ورقة البنك نوت اللي شغالة بها البنوك في هذه الأيام دي خدعة. تقول عنها مال وهي ليست مال. ولا حتى صك مداينة. يعني هل اللي جايب مثلا دولار، الدولار ده تتعهد فيه الحكومة الأمريكية بدفع قيمته ذهبا؟ أبدا. مش تعهد بكده. كان في تعهد زمان وهم ضحكوا على الناس وقالوا هو كده وخلاص. بلطجة يعني. فأصبح الدولار بلطجي، يعبر عن بلطجة من يقف خلفه. صحيح. فأصبح دلوقتي البلطجي ده هيغلب الغلبان اللي زي الجنيه أو الإيه الليرة السورية أو اللبنانية أو غيرها من العملات. ده بلطجي وده مش بلطجي، خلي بالك ازاي، أو ده غلبان يعني. ليه؟ لأن أصل التعامل بيبقى بالذهب والإيه والفضة، مش بالأوراق النقدية، ولذلك بيتخسب بها الأرض. ليه؟ لأن مش أصل التجارة كده، أصل التجارة مش مبني على كده. دي لعبة سياسية نتج عنها العملة الإيه؟ الورقية. نعم. وطبعًا الفتاوى اللي أنت بتشوفها لك عادي والأمور عادي، ودي النظام العالمي والنظام العالمي، وعشان هو النظام العالمي يبقى شرع. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الإيه؟ الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. خلاص الربا يتوب ربنا سبحانه وتعالى منه ويبدأ التعامل بمال حلال، مال معتمد على التجارة بالذهب والإيه؟ والفضة. نعم. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فما فيش بركة أبدا في الأموال المعتمدة على البنك نوت. بتخسبها الأضعف، صحيح، ولا ما بني عليه. والأجر عند ربنا سبحانه وتعالى يمحقه، لأن كل ده لعبة سياسية مش تجارة حلال. نعم. وعلى فكرة المسألة دي من المسائل الهامة جدا، أن في مرة من المرات أنا اقترحت الناس بقوا يبصوا له خصوصا من المسؤولين علينا، ده كلام ما ينفعش في العصر ده، اللي هي قضية أن يكون أساس العملة عندنا الذهب والإيه؟ والفضة. نعم. مثلا قيمة الجنيه الذهب في صك مداينة من الإيه؟ من الدولة. نعم. من رئيس البلد والحكومة والبنك المركزي، إن اللي معاه الجنيه ياخد قصاده جنيه إيه؟ ذهب. لا يتغير بتغير الزمان والمكان. لاحظ النقطة دي. لا يتغير بتغير الإيه؟ الزمان والمكان. الزمان والمكان. دي أساس نجاح أي دولة. نعم. ليه؟ ما كل المشاكل اللي بتحصل زي موضوع الإيجار القديم، واحد دلوقتي مأجر شقة كبيرة جدا وبدفع لها مثلا 10 جنيه في الإيه؟ في الشهر. و10 جنيه ما عادوش يجيبوا سندوتش طعمية حتى ولا أي سندوتشات يعني. صحيح. ده ينفع؟ ليه؟ لأن هو ارتبط بالجنيه اللي مش مرتبط بالذهب والفضة. إنما لو كان الجنيه يمثل جنيه ذهب من أيامها إلى الآن، حد هيحصل مشاكل بين الناس وبعضها؟ نعم. هتحصل أزمة في البلد؟ مش هتحصل. فأصل التعامل ربنا سبحانه وتعالى شرعه الذهب والإيه؟ والفضة. لكن هم قالوا لا، هم بيلعبوا واحنا بنلعب، فاللي يلعب أحسن يبقى أحسن من التاني، ومشت البلد بلعبة، بس برضه ممكن يتخسف بقى الأرض في لعبة. صحيح. المسألة دي كان المفروض من علماء الاقتصاد ان هم ينظروا اليها. ليه؟ لان انا ما ببصش في المال الى صلاح الدنيا فقط، انا ببص في المال الى ان يكون سبب في صلاح الدنيا والاخره. نعم. فربنا سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقه، اي يزيد من ايه هذه الاجور إن كانت من كسب حلال ومصدرها طيب. وتصور هذه المسألة عند الوحي أو كما جاء في الوحي، لازم في الأصل إن أنا أضبط الإيه؟ العملة في الكسب. ما أنا شاب أسعى مثلا عشان أتزوج، فاللي بيسعى عشان يتزوج هيدفع مهر. مظبوط كده. المهر ده بيجيب فيه مثلا ذهب فضه، او بيجيب ذهب 50 جرام ذهب مثلا ولا حاجه، وبيجيب بقيه العفش وبيحط مؤخر 10,000 ولا حاجه زي كده. بعد 20 سنه او 10 سنين فيقول لك انا عايز الذهب. صح كده. مظبوط. انا عايز الذهب ذهب، مش ذهب بقيمه قد كده. فالقيمة اللي هي متحددة بالجنيه فقدت. إنما لو أنت جبت ذهب مفيش مشكلة، لكن لو أنت أخذت قيمة أو هذا المهر أو طلبت به الزوجة، طالبت به الزوجة، يبقى في هذه الحالة هتديها إيه؟ أنت المؤخر بتاعك يا حاجة مثلا 5,000. طيب إذا كان 100 جنيه بقى، إذا كان 5 جنيه من 50 سنة الحاجة، خد 5 جنيه ضحقها. فضيعت الحقوق بسبب اللعب في الإيه؟ في هذه الورقة. نعم. فاللي بيسعى إلى أن يتزوج فبيكتسب من مال حلال، يبقى لازم يكون مصدر المال سليم. ودي مسألة كبيرة جدا، لكن إحنا عشان بس في شرح الحديث، إن ربنا سبحانه وتعالى يضاعف الأجر ويزيد الفضل لمن كان كسبه كسبا طيبا. نعم. فالمقصود بالكسب الطيب ان ما يكونش فيه حرام ولا شبهة ايه حرام، لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني إيه حليم. باب الصدقة من كسب طيب لقوله ويربي الصدقات، فيربي بمعنى يزيد، يربي هيبقى الإرباء اللي هي الزيادة يعني، هيبقى وصف فعل، والمربي ليس المربي ليس من أسمائه. والله لا يحب كل كفار أثيم. طبعا مسألة التعامل بالربا وقضية الربا يمحق البركة وربنا سبحانه وتعالى لا يبارك لصاحبه، كان شأن اليهود وبعض المنافقين في مسألة التعامل بالإيه بالربا، وبعض نعم. مشركي قريش أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل ذكر إن اللي هو مصر على ذلك ما هوش عنده أصلا تصور صحيح، ولا هو فاهم، أو إن هو عارف ويريد الدنيا ويكفر بالآخرة ولا يؤمن بالله عز وجل، فربط مسألة التعامل بالحرام ومحبة الحرام وإيثاره بقضية الرغبة في الدنيا وعدم الإيمان بالآخرة، والله لا يحب كل كفار أثيم. وطبعا لا يحب ده فعل منفي عن الله تبارك وتعالى في محبته للكفار نعم. الآثمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند إيه؟ ربهم. الرب من أسماء الحسنى المطلقة، دل على ذات الله وصفة الربوبية بالمطابقة على أحدهما بتضمن. وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر فيها إقامة الصلاة وذكر فيها إيتاء الإيه؟ الزكاة. الزكاة. نعم. يبقى إيتاء الزكاة داخل في تنمية الأجر ويربي إيه الصدقات. نعم. هذا في بيان ما يتعلق بالمال من جهة الإنفاق في الخير وأصل الكسب الحلال، وإن الشخص لو ماله حلال ربنا سبحانه وتعالى يربيه وينميه بالنسبة للعبد. أما اللي مصدر دخله حرام كله، زي اللي تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بالرقص والبجون وما شبه ذلك من هذه الأفعال، فطبعا ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل إلا إيه طيبا. نعم. ولا يقبل إلا من كسب طيب. نعم. آه. حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم ابن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الحديث أورده الإمام البخاري في مسألة ويربي الصدقات. نعم. الحديث في ما ورد عند الإمام البخاري أورده من عدة طرق. نعم. وإحنا قلنا الإمام البخاري بيذكر الروايات أو المتابعات اللي من خلالها نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من قوة السنة بفضل الله تبارك وتعالى بما من به على هذه الأمة. نعم. فأورد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه طبعا بسنده متصل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. عدل تمرة أي ما يعادل التمرة في وزنها. نعم. والتمرة يعني حاجة بسيطة يعني لا تكاد تذكر بالنسبة لواحد جعان أو ما شابه ذلك، تشبعه أو لا تشبعه، ما فيش واحد يعني هيقول لك تمرة وخلاص. لكن من تصدق بعدل تمرة من كسب إيه؟ طيب. طيب يعني يكون مال حلال توصل إليه بطريق مشروع موافق للشرع، أو وصل إليه عن طريق إرث أو ما شابه ذلك، من كسب إيه؟ طيب. نعم. ولا يقبل الله إلا الطيب. ولا يقبل الله إلا الإيه؟ الطيب. على اعتبار إن أي كسب فيه إثم أو تجاوز لو تصدق به إنسان فغير مقبول عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. لكن قد يكون هذا الأمر من الكفارة. من الإيه؟ الكفارة. الكفارة عن الوزر. يعني بعض الناس مثلا بيسأل على قضية المال اللي هو اللي بياخده فوائد ربوية. فوائد إيه؟ ربوية بنسبة ثابتة. يعني في مال بتشغله مثلا في بريد أو في البنك أو ما شابه ذلك، بحيث إن هم هيشغلوه يدوا لك نصيبك اللي هيطلع. لا، هو بيديك نسبة ثابتة وخلاص، والفلوس بتفضل تفضل موجودة على كده. نعم. يعني نسبة الفايدة. فهو عارف إن هو ربا، وأغلب الناس عارفين إن هو ربا. واللي بيفتي بإن ده حلال ويتحمل مسؤوليته قدام ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك لا ده حلال وشغله وهو اللي بديك والخسارة عليه، أنت مالك مش عارف إيه. شغل اللي هو يعني إباحة ما حرم الله عز وجل وتحملها قدام ربنا. أنا أقول أنا أتحمل الوزر عنكم ونعمله. فهو عارف إن الأموال اللي جاية زيادة دي حرام. طب نعمل فيه أعمل فيها إيه؟ وتصدق بها. طب هو تصدق هل هيقبلها الحق سبحانه وتعالى؟ مش هينميها لك، لكن هتكفر بها عن إيه؟ الذنوب اللي اتحملتها. نعم. أنا أخرجتها. هو المفترض أصلا إن يوقف المصدر. إن يوقف الإيه؟ المصدر. المصدر، مصدر الاسم اللي بيجي عليه. لكن قد يكون الشخص مضطر ويقول لك والله انا هودي فلوسي فين، طب انا يعني هتضيع مني لو عندها في البيت او مش عارف ايه وكده يعني. او العمله بتقل ثمنها فخلاها تجيب حاجه تغطي، لهم حسابات اخرى. انا بقول التعامل مع البنك في حال الايه؟ الضروره. الضروره لما يكون التعامل ربوي. نعم. لاحظ النقطه دي. لكن لو كان الامر مرتبط بالذهب والفضه، مش مرتبط بعملة بتزيد وبتنقص زي بتاع ده، الذهب لا بيزيد ولا بينقص، هو الذهب هو الذهب. فساعتها الأحكام هتختلف. الأحكام هتختلف. واللي أدهى من ذلك كمان العملة الإيه؟ الرقمية. لأن العملة الرقمية حتى الورق نفسه ما عادش هينفع. رقمنة العملة، أنت بتتعامل مع أرقام، ليك قد كده بالرقم وأنا آخد قد كده ودي مقابل قد كده، والتحديد على حسب ما يحدد البائع والمشتري من قبل المسؤول. نعم. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، دي أصلا في حد ذاتها يعني مشكلة كبيرة أخرى تواجه الأمة في الأيام المقبلة، وكل ما تطور الناس على طريقة اليهود والنصارى بتبقى الكوارث على الأمة الإسلامية كبيرة. نعم. طيب هنا ولا يقبل الله إلا الطيب. لا يقبل هنا منفي عن الله تبارك وتعالى قبول الإيه؟ الخبيث. فالله لا يقبل إلا الإيه؟ الطيب. فيقبل الطيب. نعم. القابل ليس من أسمائه. لكن من أسمائه الطيب إن الله طيب وحب الطيب، فالطيب من أسماء الله الحسنى المطلقة. نعم. اللي دلت على ذات الله وعلى وصف الطيبة، طهارة والنقاء وغير ذلك من هذه الأوصاف. ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه. يتقبلها إيه؟ بيمينه. بيمينه. هنا كلمة بيمينه، يتقبلها بيمينه، اليمين هنا صفة ذاتية لله عز وجل، فيريد تحددها. نعم. فاليمين وصف رب العزة والجلال، وكلتا يدي ربي يمين. يمين. بعض الناس يعني بيحاول ينفي هذا الوصف، لكن طبعا الكلام ده غير صحيح، لأن ما يتعلق بذات الحق سبحانه وتعالى وصفاته معلوم الكيفية لله وليس لنا. نعم. والله عز وجل لا يقاس على خلقه لا بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي، فأي يد حتى تتصورها في البشر الله بخلاف ذلك في يده، لكن أنف اليد لا. فبعض الناس يقول لك طب ما نقول بمعناها إن ربنا بيبارك فيه، لكن ما فيش يمين يتقبلها بإيه؟ بيمينه. فيقول لك ملوش يمين يعني يبارك فيه، لا برضو ده تأويل بغير ما يحتمله الإيه؟ اللفظ. اللفظ صحيح، أصل كلمة اليمن في اللغة بمعنى الإيه؟ البركة. نعم، بمعنى البركة، لكن ده لا ينفي الوصف. فسأقول كلتا يدي ربي يمين. يمين. فوصف لك اليمين لأنه متخيل أن الاثنين في جهة واحدة، لأنه بوصف إنسان. هو متخيل إنسان بوصفه، فهو بيفترض سوء الظن، وبعد ما يفترض سوء الظن يقول لك لا الصورة مش كده. طب وين قال لك انها كده اصلا؟ انت اللي افترضت، خطأ من البداية، انت افترضت سوء الظن. وبعدين يطالبنا ان احنا نمشي وراه في نفي الصفة بسبب ظنه الايه؟ الآثم. يعني يظن السوء وبعد كده يقول لا الصورة ما هيش كده، وانا كويس اللي انا قلت الصورة ما هيش كده. ده غباء، ده غباء. ولذلك اللي بقول لك انا على هذا المذهب او على هذه الطريقة، بنقول هؤلاء أسوأ من اللي مثلوا الحق بالخلق. نعم. وأسوأ كمان من اللي عطل صفات الحق سبحانه وتعالى وقال ملوش يمين. ليه؟ لأن جمع بين التعطيل والتمثيل عندما قال إن اليد معناها القدرة، أو اليد معناها النعمة أو البركة أو ما شابه ذلك. إزاي أخذ كان؟ قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأخطاء وقع فيها وبعدين عايز يتملص منها، وعايز يحمل الناس الوزر إن هم على الأصل في تصديق خبر الله وتنفيذ أمره كما ورد النص على ما يليق بالله تبارك وتعالى. نعم. فهنا المثل اللي ضرب في الحديث ثم يربيها لصاحبه، صاحب الايه؟ الكسب الطيب. نعم. او عدل التمر، كما يربي احدكم فلوه. الفلو اللي هو المهر الصغير من الخيل بيكبر وكده يعني. فهو لك هنا في كاف التشبيه اهي والتمثيل. الكاف دي قياس الاولى، مش قياس التمثيل ولا قياس الشمول. وده الغلط اللي بيقع فيه كله. اذا ذكر مثل في حق الله فيقوم يقيسه بقياس التمثيل والشمول. فربنا بيقول ولله المثل الايه؟ الاعلى. يبقى المقصود قياس الاولى، انما في قياس التمثيل والشمول ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الايه؟ الامثال. التفريق بين هذه الامثله بتوضح يعني عمليه إدراك الإنسان لفهم الدين والعقيدة إذا كان فاهم ولا مش فاهم. ولك شوف التشبيه يمين ربي وبتاع، متخيل بقى هذا الجاهل أو هذا الأحمق متخيل إنسان حاطط مهر في إيده وقاعد بيكبر وحمل هذه الصورة اللي تخيلها السيئة على رب العزة والجلال، وبعدين يطالبنا بنفي الصفة عن الله عز وجل اللي هو تخيلها، لا المخرج اللي هو كمان طلعه إن المقصود هنا البركة وليس المقصود اليد. فوقع في التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف، وبعدين في الآخر لما أنت تضيق عليه وتقول له بلاش التضليل يقول لك نفوض الأمر لله وخلاص وما نختلفش على حاجة، مش داعي نتكلم في هذه المسائل، نفوض كما فوض السلف، نفوض كما فوض السلف، يعني أغبى الخلق حتى في فهم مذهب السلف الصالح. صحيح. وإن الله يتقبلها بيمين ثم يربيها، يربي التربية هيبقى وصف فعل، والمربي ليس من أسمائه الحسنى. نعم. إنما من أسمائه الرب، والرب اسم مطلق من الأسماء الحسنى اللي يتعبد الله عز وجل به، لكن المربي لا، لم يرد، مع إن هنا النص هو الفعل يربيها. هيبقى التربية وصف فعل وده ثابت لله عز وجل. نعم. لكن المربي عايز توقيف. نعم. لازم نص، وما فيش نص ورد باسم الايه؟ المربي. فما يجيش بقى واحد يقول لك يجوز الاشتقاق بشرط الكمال، طب والمربي فيها نقص؟ لا ما فيش فيها نقص. يبقى دلوقتي انت يلزم انك تسميه المربي؟ مين اللي سمى ربنا المربي؟ فهذا تحكم أدى إلى الضلال بسبب أن الإنسان أجاز لنفسه أن يتسلط على النصوص فيعبس بها ويسمي الله كما يشاء. والله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. حتى تكون مثل الجبل، اللي هو بالنسبة لهذه الصدقة إن ربنا ينميه وينمي هذه الصدقة حتى تصبح مثل الجبل، أي وزنه كبير جدا جدا عند الله تبارك وتعالى، وحجمه أيضا بالنسبة لهذه الصدقة كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. الروايات دي كلها أو الأسانيد اللي ذكرها الإمام البخاري ذكرها علشان يبين أن الحديث لم يروى بسند واحد، لا بسند واثنين وثلاثة وكلهم اجتمعوا على هذا الايه اللفظ، فما يجيش واحد يقول لك لا ده أصلا حديث أحد لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد ويبدأ يطعن في السنة ويعني ياخذ من السنة اللي يعجبه واللي ما يعجبوش يقول لك أصلا دماغي دماغك تعبان. صحيح. دماغك ده يعني طهروا من دنس التشبيه والتمثيل والعبث وتبقى مطية لأعداء الله عز وجل في طعن السنة. وطبعا هذه المطاعن لا يمكن أن تؤثر في ما ثبت من الوحي عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في السنة. نعم. باب الصدقة قبل الرد. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. نعم. باب الصدقة قبل الرد، يعني ان الانسان يتصدق، والصدقة هنا هتشمل طبعا زكاة المال اللي هو حق المال والمندوب اليه من العطاء اللي هيبقى الصدقات. نعم. لان ممكن يجي وقت من الاوقات الانسان يبحث عن واحد يتصدق بالصدقة اللي الواجبة. عايز يدفع زكاة مال فمش لاقي حاجة، فيبقى في رقبته وزر عدم دفع الايه؟ الزكاة. تحدث مشكلة. يعني المشكلة ديت مثلا بتواجه بعض الناس في عيد الفطر، زكاة الفطر، إن مش لاقي فقير يديله. يعني وجود الفقراء يعتبر نعمة في أداء الحق الشرعي، فما بالك لما يكون الناس مبسوطة وما فيش حد فقير عشان ياخد الايه؟ الصدقة. ساعتها يجوز، أو ياخد الزكاة، ساعتها يجوز نقلها إلى مكان آخر. طب لو كان المكان ده آخر برضه فيه اكتفاء ومش الناس مش هاخدها يا أخي، مش عايزها، أنا مش فقير عشان آخدها. طب خدها عشان خاطري، خد بالك ازاي؟ أأدي بس حق ربي. لا أنا ما ولا أعرف حد محتاج أدلك عليه. تخيل قد يصل الأمر إلى هذا. فأصبح دلوقتي وجود الفقراء نعمة بالنسبة لمين؟ للأغنياء، عشان يقدر يديله زكاة. صحيح. والزكاة ده حق ربنا، ربنا سبحانه وتعالى لن يترك العبد إذا لم يؤدي الزكاة، هيتحاسب؟ هيتحاسب. فواحد يقول لك إيه؟ طب يبقى في الحالة ديت ماذا يصنع؟ الكلام ده وديها بيت المال. خلاص خلي الإمام هو اللي يتولاها. طب افرض في الوقت ده مفيش إمام. يعني البلد خربت زي بعض البلاد اللي خربت. نعم. ومفيش كل واحد يدف نفسه. وعنده كفايته وعايز يدي الايه؟ الصدقة، وكل واحد مفيش مكان حتى مفيش حد تديه الصدقة. ماذا تصنع؟ وهو مطالب بانه يؤدي ايه؟ زكاة المال. طبعا بيبقى في يعني الضرورات تبيح الايه؟ المحظورات، وقتها ان يبعتها لحد او يعني ينميها على ان دي مال للزكاة او ما شابه ذلك. لكن وجود الفقير في مقابل وجود الغني دي سنة الحياة. نعم. يحصل فيه التنوع. ومسألة تقول لك يعني ايه لازم الغني يفضل غني والفقير يفضل فقير؟ لا، من قالها؟ الامور تتبدل. نعم. كلها متعلقة بمشيئة الحق سبحانه وتعالى. تخيل واحد مثلا مشغل عنده 3-4 فقراء، والغني ده مقطوع من شجرة، والسواق الفقير اللي سايق مع هذا الغني، الغني عنده أموال وعنده أشياء كثيرة جدا جدا، فحدث حادث ولا شيء من القبيل، فالغني قال الفقير كل الأموال بتاعتي ما فيش حد ياخدها، أنت أولى بياخدها بسبب إيه؟ إخلاصي وتقواه في هذا العمل. فبقى الفقير غني والغني ذهب إلى رب العزة والجلال. نعم. فمسألة التنوع في مسألة الفقر أو الغنى متعلق بمشيئة الحق سبحانه وتعالى، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، مش الأسباب فقط. الناس بتحصر مسألة الغنى في السعي والأسباب، لا، ده هو بيسعى فيما يرضي الله. نعم. حتى لو كان فقير، وقد يغنيه الحق سبحانه وتعالى من حيث لا تدري. النظرة للحياة دي فيها حكمة، اللي ينظر بهذه الحكمة يبقى فيه من الحياة صح. نعم. ساعتها المال ما بيفرقش معاه بقى، لا غنى ولا ايه ولا فقر، اهم حاجة يكون ماشي على الخط المستقيم والصراط المستقيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد من حديث الإمام البخاري في باب الصدق قبل الرد، حارثة ابن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. الكلام ده على ان ده من علامات الساعة، اقتراب الساعة يعني في آخر الزمان، علامات الصغرى. الرسول ذكر فيها كثرة المال، المال يكثر ويفيض. نعم. وطبعا في بعض الأماكن شفناها، وبعض المناطق سواء كان في دول الخليج أو في غيرها شفنا فيها حاجات من دي كتير. مال يفيض حتى ان الشخص مش لاقي حد ياخد الصدقة. يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. جايز امبارح ما قبضتش المرتب، لكن النهارده المرتب جاي لي مش محتاجه، انا محتاجه فيه بالك ازاي. فسبحان الله تحقق هذا الامر، ودي من علامات الايه الساعه. وكان برضو بعد النبي عليه الصلاه والسلام على طول كانوا ينادوا على الناس بسبب ان ما فيش فقراء، ينادوا لما تاتي مثلا بعض الاموال الى بيت المال، فينادوا يا ايها الناس تعالوا خذوا نصيبكم من العسل، خذوا نصيبكم من السمن، خذوا نصيبكم من كذا، ما يلاقوش حد اصلا عشان يجي ياخدها. خد بالك ازاي؟ فيفضلوا ماشيين بالصدقه يدوروا على حد ياخدها، ما فيش حد ياخدها. دي الامور دي حدثت في عهد الخلافه الرشيده، وكذلك في كثير من الاوقات اللي احنا فيها اللي يعتبر فيها علامات الساعه الصغرى اغلبها قد ظهر وبان. نعم. فهنا الشخص بيتصدق طالما في مجال ان حد ياخذ الصدقه. وطبعا المقصود بالصدقه هنا سواء كان الحق اللي هو حق المال الزكاه او كان الامر المستحب. نعم. والحديث شاهد لتوحيد العباده في كيفيه اداء الصدقات وسرعه ادائها والامر بتنفيذ ما امر الله عز وجل به. نعم. تمام. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي. الحديث هذا ملحق بالإيه؟ بالسابق. نعم. لكن دي من رواية أبي هريرة، والتاني من حديث حارثة ابن ايه وهب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كثرة المال، ودي من علامات الساعة، نص عليها لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض. يفيض يعني عن حاجة الناس، يفيض عن حاجة الناس، ان الرجل يهم يبحث يعني عمن يقبل ايه صدقته فلا يجد، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي، يعني لا حاجة لي في أخذ هذا المال لأنني لا أستحقه. نعم. الحديث طبعا شاهد لتوحيد العبادة، وفيها دعوة للصدقة قبل أن يأتي هذا الحال أو هذا اليوم فيكون الإنسان فيه حرج. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عاصم النبيل أخبرنا سعدان بن بشر حدثنا أبو مجاهد حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له ألم أوتك مالا فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. عليه الصلاة والسلام. الحديث أورده البخاري بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة، الفقر يعني، نعم، والآخر يشكو قطع السبيل. ليه؟ في أيام النبي عليه الصلاة والسلام بسبب انتشار المخالفات ووجود الناس على الشرك والكفر، نعم، فكان يعني بعضهم يعتدي على بعض أو يقطع السبيل أو لا يؤدي ما عليه من الحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل، يعني من الزمان، يعني وقت قصير جدا من الزمن، وينتهي مسألة أو تنتهي مسألة قطع الإيه؟ السبيل، حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. هم كانوا في المدينة، وتخرج العير إلى إيه؟ إلى مكة، اللي هي الراكب أو الإبل في السفر، نعم، بغير خفير، يعني بغير حراس أو حراسة أو ما شابه ذلك. وقد كان يعني حصل الأمن والأمان على أن اللي يمشي لوحده أو معه حد من مكة إلى المدينة أو المدينة إلى مكة أو أي مكان، ما فيش حد يعني إيه يقطع عليه السبيل. نعم. وأما العيلة بالنسبة للفقر، فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه. وطبعا ده برضو العلة في إيراد الحديث في تعلقه بالإيه؟ بالباب، الصدق قبل الإيه؟ الرد. نعم. ودي من علامات الساعة. ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله. بين يدي الله، اليد انتهت مسناة، فهي صفة لله عز وجل ذاتية، الله أعلم بالكيفية، لا تقاس بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي، وإنما تقاس بقياس الأولى. بين يدي الله، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، أي سيكلمه الحق سبحانه وتعالى بلغته من غير حجاب ولا ترجمان. وده دليل على موضوع الرؤية، إن مفيش حجاب، فدل ذلك على الرؤية، أنه يرى نور الحق سبحانه وتعالى. نعم. ثم لا يقولن له، اللي هو الحق سبحانه وتعالى، القول وصف فعله والقائل ليس من أسمائه، ألم أوتك مالا، ألم أوتك إيه؟ مالا. الإتيان وصف فعله، والمؤتي ليس من أسمائه، ألم أوتك مالا، فلا يقولن بلى، اللي هو العبد، ثم لا يقولن، أي الحق سبحانه وتعالى، ألم أرسل إليك رسولا. الإرسال وصف فعله، والمرسل من أسمائه المقيدة. ألم أرسل إليك رسولا، أي يقيم عليك الحجة في الدلالة على الأمر الشرعي أو الأمر الذي أمر به الحق سبحانه وتعالى، وهو حق الله على عبده. نعم. فلا يقولن بلى، ولأنه هو طبعا مقصر ولم يؤدي الحق الذي عليه، والكلام هنا طبعا في الزكاة على وجه الخصوص كمان. نعم. لكن الأمر عام، ألم أرسل إليك رسولا، فالرسول جاء بأوامر تكليفية شرعية متعددة، سواء بالصلاة أو الزكاة أو غيرها يعني. نعم. فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلى النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلى النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق إيه؟